حال المؤمن مع القرآن الكريم ينبغي ألا يقف عند مجرد التلاوة ولا مجرد الطمع في الحسنات المجردة التي ينالها العبد المؤمن على القراءة، إنما القرآن الكريم أنزله الله عز وجل لمقصد أعظم وهدف أسمى، أن يتخلق به المؤمن وأن يهتدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين، ورضي الله تبارك وتعالى عنا وعنكم معهم أجمعين، إن ربنا بر رؤوف رحيم. حياكم الله جميعا أيها الأحبة الكرام بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله تبارك وتعالى بسابق إحسانه ومعهود إكرامه أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، اللهم آمين آمين. أيها الأحبة الكرام، حال المؤمن مع القرآن الكريم ينبغي ألا يقف عند مجرد التلاوة ولا مجرد الطمع في الحسنات المجردة التي ينالها العبد المؤمن على القراءة، إنما القرآن الكريم أنزله الله عز وجل لمقصد أعظم وهدف أسمى، أن يتخلق به المؤمن وأن يهتدي. ولا تتصور هذه الهداية إلا بمنهجية معينة، حتى تكون تلاوتك للقرآن الكريم تلاوة مؤثرة، وهادية إن شاء الله عز وجل ومثمرة، لابد من منهجية مرتبة حتى تستطيع الخروج بفائدة مما تقرأ. ولا ننكر عليك أن تكون لك ختمة للتلاوة المجردة للحسنات، ولكني أنكر عليك أن تكون تلاوتك منزوعة الدسم، خالية من التأمل، بدون نظر، بدون فكر ولا فهم. هذا الذي ننكره، وهذا الذي نربأ بك عنه ولا نرضاه لك، فإن الله تبارك وتعالى قال: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، وما أمر بتلاوته إلا لحصول المقصود، مقصود الهداية. والآن كثير من المسلمين لا يقرأ من القرآن الكريم إلا سورا بعينها، فيقع في الهجر من حيث لا يدري، فيسأل: لماذا قرأت هذه دون أخواتها؟ ليه حريص على سورة البقرة؟ ليه حريص على سورة الملك؟ ليه حريص على سورة الرحمن؟ ليه حريص على سورة الواقعة؟ فين الباقي؟ فين الباقي؟ فالأول اجعل لك حالا سائرا مع القرآن الكريم تبحث فيه عن الهداية. وأنا أضع بين يديك في حلقة أو حلقتين منهجا ميسورا إن شاء الله عز وجل للتفاعل مع سور القرآن الكريم أو لتفعيل التلاوة ولتكون مؤثرة، وإن شاء الله عز وجل تكون سببا للعصمة أو الوقوع من الخطأ في فهم الآيات اللي تكلمنا عنه في رحلتنا هذه. أول شيء في منهجية التعامل مع سور القرآن الكريم النظر في اسم السورة. لماذا سميت بهذا الاسم؟ وهل لها اسم آخر؟ وما علاقة هذا الاسم بموضوع السورة؟ سورة اسمها سورة البقرة، لماذا لم تسمى سورة الكرسي، سورة الدين مثلا، سورة الطلاق الكبرى ما إنجاز التعبير مثلا، سورة طالوت ولم يذكر إلا فيها مثلا يعني، لكن سميت سورة البقرة. وقصة البقرة فيها لا تعد وجها في في في في, في المصحف الشريف. هذا السؤال في البداية كاف أن يحرك همتك وذهنك وأنت تقرأ إلى النظر في دواعي أو قرائن تسمية هذه السورة بهذا الاسم، وعلاقة هذا الاسم بموضوع السورة. قصة البقرة كالعلامة على الأوامر والنواهي المنشورة والتكاليف المنثورة في هذه السورة المباركة، وهي علامة على موقف الناس من التكليف الشرعي في سورة بني إسرائيل الذين تلكأوا وعاندوا وعارضوا وحي الله عز وجل، وعارضوا هذه الأوامر وهذه التكاليف، وحاولوا الاعتداء عليها وتكييفها وتضييقها، فضيق الخناق عليهم. وكأن السورة بهذا الاسم تقول لك إنه لا يليق بك أن تكون كهؤلاء أمام هذه الأوامر الكثيرة في السورة المباركة التي قال فيها بعض أهل العلم إن فيها 1000 أمر وألف نهي وألف خبر. تصور، وهي أكبر وأطول سور القرآن الكريم. فتنظر في اسم السورة أولا، وتحاول جاهدا أن توجد وجها للربط بين هذا الاسم وبين باقي موضوعات السورة. الأمر الثاني في منهجية التعامل مع سور القرآن الكريم أن تنظر في السورة هل هي مكية أو مدنية. فإن كانت مكية فأنت ترجو منها أمرا معينا من باب معرفتك بأن القرآن المكي هو ما نزل قبل الهجرة، وأن القرآن المكي يهتم بقضايا الاعتقاد، دار الآخرة، قضية الرسالة. القرآن المكي يهتم بقضية البعث والنشور، القرآن المكي يهتم بقضايا الآيات الكونية، القرآن المكي يهتم بقصص الآخرين. ففي السورة المكية التي تقرأها جملة من التربويات والاعتقاديات وأمور الدين وأصوله التي تحتاجها مع النفس، فتلتمس في القرآن المكي قوة الاعتقاد، تعزيز اليقين، تثبيت الإيمان. تلتمس في القرآن المكي تعريفه لك بقدرك وحجمك أمام خلق الله عز وجل الذي يحدثك عنه. تلتمس في القرآن المكي وتخرج منه بالأحكام، بالأحوال التي حدثك الله فيها عن السابقين، كيف كان موقفهم من البعث، وكيف كانت نظرتهم إلى الرسالة، وكيف كان موقفهم مع الأنبياء، وكيف صار الصالحون منهم وإلى ما صار الطالحون منهم. فتتعظ وتعتبر، هذا كله تراه في القرآن المكي. فتكون تلاوتك تلاوة منهجية، تلاوة تلتمس الأثر الأكبر من مجرد الأجر والحسنات. ربما تعطى بالذكر أجرا لا تعطاه بالقرآن، بتلاوة القرآن الكريم مثلا، أو في باب صدقة تخلص فيها فتكون لك باب أجر كبير، لكن القرآن الكريم لا يحقق لك الهداية مثله أبدا أبدا. أما السورة إن كانت مدنية فأنت تلتمس في السورة المدنية تكاليف الله لك، وأوامر الله عز وجل التي أمر، ونواهي الله التي نهى. تلتمس في السورة المدنية أمور التعبد، التشريعات، الأحكام التي تنظم حياتك الشخصية وحياتك الاجتماعية وحياة أولادك، والتي تنظم علاقتك بمن حولك من الناس مؤمنهم وكافرهم، التي تنظم علاقة الدولة المؤمنة بغيرها من الدول الأخرى. السور المدنية التي فيها الحرب والسلام، التي فيها الجهاد، التي فيها التكاليف، التي فيها الفرائض، التي فيها الحدود، التي فيها تنظيم العلاقات. تلتمس كل ذلك في السور المدنية. ثم ثالثا بعد الاسم والمكية والمدنية أن تدخل إلى السورة مدخل الافتقار. يعني مدخل الافتقار، يعني تسأل نفسك أنت بتقرأ سورة الأنعام ليه؟ لماذا تقرأ سورة الأنعام؟ لماذا تختار سورة الأنعام؟ لأنك تلتمس فيها شيئا معينا. لماذا تقرأ سورة الفجر؟ لأنك تريد منها هداية معينة، وهذه لا تحصل لك إلا بطول الحال مع القرآن الكريم، ولا تحصلها إلا إذا كان لك مثل هذا النظر في كلام الله رب العالمين. أما القراءة العابرة المرسلة هذه فلا تحقق لك شيئا من ذلك أبدا. هذه منهجية في التعاطي مع السور. رقم 4، أن تنظر في فضل السورة، فإن كان لها فضل خاص عكفت عليها والتمست هذا الفضل فيها، وإن لم يكن لها فضل خاص فهي داخلة ضمن فضل القرآن العام الذي جعله الله بابا للهداية. ثم خامسا، أن تنظر في أغراض السورة وتحاول تدوينها، إلى ما ترمي هذه السورة، وما الذي تريد أن توصل إليه هذه السورة، وما الذي يمكن أن أخرج به من هذه السورة، ومقاصد هذه السورة، وهكذا دواليك، حتى تكتمل لديك نظرة عامة حول السورة تستطيع من خلالها أن تفيد من السورة المباركة، وأن تجد لكلام الله عز وجل لذة لا تجدها إلا بهذا النظر وبهذه المنهجية، ثم أخيرا أن تنظر في أسباب النزول إن كان لها سبب نزول فتنظر فيه، فإنه يعينك على الفهم وييسر لك استيعاب معنى آيات هذه السورة التي تقرأها. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني إليكم بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله تعالى خيرا.